ويبقى وجه ربك كل من عليه. وجه ربك قد اذا بقي وجهه بقيت الاشياء فقد يعبر بالجزء ويراد به الكل. يعبر بالجزء وهو الوجه ويراد به الكل. فما بقي يعني ما فيه اشكال فيه اثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، كما انه ينبغي ان نثبت جميع الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واهل السنة وقافون حتى انهم لو سئلوا عن الكيفية يقولون ما ندري. نعم يعني يحكمون على انفسهم بانهم يجهلون هذا الامر لانهم ما يتجاوزون الادلة. والله المستعان. نعم يقولون لا يطلع فوق ايديهم، فهل يجب تدلوا على الله الا لديه يد؟ هو نثبت لله كل ما ورد في الكتاب والسنه. تدل على قوه الله. ها؟ كل ما ورد في الكتاب والسنه نثبته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. ويقول في اثبات اليد يد يقول هذا اليد يقول ما في اثبات. انا قلت كل ما ورد في الكتاب والسنه نثبته. نثبت سمعت كلامك. ها؟ نعم لما خلقت بيدي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جاءه حبر وقال ان الله يضع يعني في القيامة السماوات على اصبع والارضين على اصبع والثرى على اصبع وبقية الخلق على اصبع وذكر الخمس الأصابع. ثم بعد ذلك ماذا؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقصيدا للحبر فنثبت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والله المستعان. أبي من تصدق بعد كمله؟ ها؟ من تصدق بعد كمله؟ إن الله يتقبلها بيمينه. طيب أحسنت.